وصلت لي رسالة في اليوتيوب من شخص يقول: أنا سمعت كل مقاطعك، لكن للأسف ما تذكر آيات ولا أحاديث ولا أقوال العلماء، وبناء على ذلك فأنت إنسان إيش؟ ليبرالي ودنيوي، يعني مادي، ما غافل عن الآخرة، عن الله وعن الإيمان. أقول يا عزيزي الكريم، كل ما أقدمه لك مبني على إيمان عميق وفهم عميق أيضا للقرآن وللإسلام وللدين بشكل عام. أنا عكفت أكثر من 5 سنوات على دراسة الدين الإسلامي بكل تفاصيله وخصوصا العقيدة، استوعبتها تماما وعرفت القرآن وقرأته وختمته أكثر من 20 مرة لاستبصار ما فيه ومعرفة ماذا يريد الله منا. فأنا لا أريد أن أكون مسجل و مكرر لأشياء موجودة. تريد أن تقرأ قرآن؟ موجود الحمد لله، نسخ بالملايين، الأحاديث كذلك، كتب العلماء أيضا. أنا هنا لتقديم نتيجتي، يعني بعد هذه الدراسة والبحث والاطلاع أقدم لك الورقة العلمية التي خرجت بها، كما يفعل الباحثون في كل المؤسسات البحثية، يرجع إلى مصادر كثيرة ثم يقدم ورقة مختصرة. ولا أزعم بأنني فلتة العصر وعلامة الزمان، تراني مجرد إنسان مجتهد، يعني أصيب وأخطئ وأتقبل النقد وأتقبل النصيحة، وأرجو أن الله عز وجل قد وفقني وهداني إلى الحق والصلاح.